ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحمد لله على ستره. ما أكثر الذنوب التي يفعلها العبد إما باطنة في قلبه وإما ظاهرة في جوارحه لكن لا أعلم بها الناس. ومع هذا فالله سبحانه وتعالى يمنه عليه ويستره ويقول الله عز وجل في حسابه له ومقواه قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الوجه الثاني من الحساب فهو حساب الخزي والعار والله بالله وهو حساب الكافر، فإنه يخزى بأعماله يوم القيامة وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على نعمة الله على الظالمين. وفي قوله مالك يوم الدين ترغيب وترهيب، ترغيب في العمل الصالح، لأن الإنسان إذا أوقن بأنه سيحاسب على عمله ويثاب عليه حرص على الأعمال الصالحة واجتهد ورغب فيها. وترهيب لأنه إذا علم بأنه سيجازى على عمله ويعاقب على سيئه أو على الأصح وهو يستحق العقاب على سيئه فإنه يخشى من ذلك ويتجنب الأعمال السيئة خوفا من يوم الدين الذي يجازى فيه العاملين بأعمالهم، كما يقول كما تدين كبال. فعلينا أن نأخذ بهذا اليوم عدته وأن نعمل صالحا يقربنا إلى الله عز وجل ويسعدنا في ذلك اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن أعبدوا لهذا اليوم عدته وعملوا لله عز وجل عملا ينجيهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا في هذا البرنامج الكلام على فوائد ثلاث آيات من سورة الفاتحة، وهي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والذي سبق الكلام عليه من الفوائد ليس استيعابا للفوائد، فإن كلام الله عز وجل لا يستطيع الواحد من الناس أن يستوعب فوائده، ولكن يقول إنسان ما يستطيع الوصول إليه. الآية الثالثة مالك يوم الدين فوائد عديدة سبق الكلام عليها، وفيها أيضا دليل على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل لهذا الخلق مآلا يدانون فيه ويجازون بأعمالهم، لأنه لولا ذلك فكان الأمر عبثا كما سبقت الإشارة إليه. وفي قوله مالك يوم الدين إشارة إلى كمال العدل، لأن الدين هو المجازات، مجازات العامل بقدر ما عمل، ولكن مع هذا نقول إن مجازاة الله سبحانه وتعالى لعباده دائرة بين العدل والفضل، فهو بالنسبة إلى الكافر عدل محض ليس فيه ظلم. الكافر عقوبته الخلود في النار أبد الأبدين، لا يخرج منها أبدا، ولا تفنى النار التي يعذب فيها أبدا. وقول الله تعالى في 3 آيات من القرآن خالدين فيها أبدا. والآية الأولى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وتأبيد الخلود يدل على تأبيد المكان الذي فيه الخلود. وفي الآية الثانية قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي الآية الثالثة قال الله تعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولا قول بأحد بعد أن صرح الله عز وجل بتأبيد الخلود في نار جهنم، لا قول بأحد بعد ذلك، وكل قول يخالف هذا فهو مردود على قائله، لأن القائل بالتأبيد هو العالم بما سيكون وهو الخالق عز وجل. فمجازات الله الكافر بالخلود في النار أبد الآبدين هو عدل وليس بالهبوط. قد يقول قائل: إنك إذا قست مدة بقاء الإنسان في الحياة الدنيا لم يكن شيئا بالنسبة إلى التأبيد الأبدي، فيكون تأبيده على أكثر من بقائه في الدنيا شيئا من الظلم. والجواب على هذا أن لا ظلم في ذلك. أولا لأن الإنسان استغرق جميع حياته في الكفر، فيكون من العدل أن يستغرق جميع بقائه في الآخرة في العذاب. ثانيا أن هذا الإنسان الكافر قد أرسلت إليه الرسل وأنزلت معهم الكتب وبينوا الناس الطريق ورغبوا الناس في الحق وحذروهم من الباطل، ولم يبقى للناس حجة على الله بعد الرسل، فيكون هو الذي اختار لنفسه هذا المقام الأبدي، لأنه يعلم أن الكافر سيبقى في هذا المكان الأبدي، وحينئذ يكون هو الظالم لنفسه، كما قال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم ظالمين. أما الجزاء الفضلي الذي هو فضل الله عز وجل فهو جزاء المؤمن. المؤمن جازى بالنسبة للحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما بالنسبة للسيئات فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى غفر له. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فجزاء الله سبحانه وتعالى المؤمن من الجزاء الفضلي. وأما الظلم فهو منتفي بحق الله عز وجل، لا يمكن أن يظلم أحدا فيزيد في سيئاته أو ينقص من حسناته. ثم قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي التضمن لله عز وجل محبة وتعظيما بامتثال أمره واجتناب نهيه، والاستعانة طلب العون. والإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في العبادة والاستعانة، مفتقره إليه في العبادة فلأن العبادة هي مادة سعادته، وأما الاستعانة فلأن الله إذا لم يعن وكله إلى نفسه فيكله إلى ضعف وعجز وعورة. ولا قوام للإنسان إلا بالله عز وجل. وفي قوله إياك نعبد إخلاص العبادة لله عز وجل. ووجه ذلك تقديم المأمور إياك، ولو جاءت على الترتيب لقال نعبدك، ولما قدم المأمور دل ذلك على الإخلاص وتخصيص العبادة بالله وحده، لأن من القواعد المقررة باللغة العربية أن تقديم المأمور يفيد الحصر أو الاختصاص، ويكون قوله إياك نعبد متضمنا لمعنى قول الإنسان لا إله إلا الله. وفي قوله إياك نعبد دليل على اتباع الشريعة، شريعة الرسل عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله، وذلك باتباع الرسل. ولهذا نقول لا إشراك ولا ابتداء، فالإشراك ينافي الإخلاص والابتداء ينافي الاتباع، فعبادة لله تعالى إخلاص واتباع لا شرك ولا ابتداء. وفي قوله تعالى إياك نعبد دليل على أن العبادة إذا أشرك بها مع الله أحد لم تكن عبادة لله، فلا تقبل من العابد. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي قوله إياك نستعين دليل على إفراد الله تعالى بالاستعانة، ووجهه تقديم المأمون، فإن تقديم المأمون يفيد على ما تقتضيه اللغة العربية الحصر أو الاختصاص، فلا استعانة الإنسان إلا بالله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء إلا بمعونة الله له. وفي قوله أيات الاستعين دليل على أنه ينبغي الإنسان حال العبادة أن يستحضر أنه مستعين بالله سبحانه وتعالى لتيسر له العبادة، ولتكون عبادة لكونها متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا لله فيها، ولكونه مستعينا بالله عليها. ولهذا نقول ينبغي للعابد أن يستحضر ثلاثة أشياء: الإخلاص والمتابعة والاستعانة. فالإخلاص والاستعانة لله وحده، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليوصل إلى الله. أما الإخلاص الباطن فأن يقصد الإنسان بعبادة وجه الله والدار الآخرة، وأما الاستعانة فأن يشعر بأن الله هو الذي أعانه على هذا ويسر له أسباب القيام به، ولولا أنه أعانه ما حصل. وأما المتابعة فيستحضر كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وهو خلفه مقتديا به. فهذه ثلاثة أمور ينبغي للعابد أن يكون مستحضرا لها ليكون أعون له في إتمام العبادة. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الفوائد على هذه الآية الكريمة في درس قادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على أربع آيات من سورة الفاتحة يبين فيها ما تيسر لنا من الفوائد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من فضله وأن ينفعنا وعباده بما من به علينا. الآية التي انتهينا إليها هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فبين فيها ما شاء الله أن نبينه من الفوائد، ومن فوائدها أن الإنسان دائر بين أمرين، بين عبادة الله واستعانة نفسه. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي على هذه الآية هذا بيني وبين عبدي نصفين، فالعبادة لله والمعونة للعبد. وفي هذه الآية دليل على تخصيص الله تعالى بالاستعانة، أو أن الإنسان لا يستعين الاستعانة المطلقة إلا بالله. فأما الاستعانة المقيدة فهذه جائزة حتى في قول الله عز وجل، أو جائزة حتى بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، فأثبت الإنسان عونا لأخيه. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بها، ولا تنافي العبادة ولا الإخلاص، لكنها بالحقيقة استعانة مقيدة وليست عامة شاملة، واستعانة قاصرة أيضا لأنها على عمل معين يقدر عليه المستعان به. وعلى هذا فالاستعانة بأصحاب القبور على قضاء الحوائج محرمة، بل هي من الشرك، وذلك لأن أصحاب القبور لا يستطيعون أن يعينوا أحدا، وهم أموات، هم بأنفسهم لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيئا، فكيف يعملون بغيرهم؟ فإذا أردت أن تستعين في أمر لا يقدر عليه إلا الله فلا تستعين إلا بالله عز وجل. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين دليل على أنه ينبغي للمتكلم أن يأتي بالأشياء التي تثير فتنة المخاطب وتنبهه، وذلك لأن الآيات الأولى الثلاث كلها بصيغة الغائب أو كلها في سياق الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولكنه في الآية الرابعة إياك نعبد، وهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب. والالتفات بلا شك يوجب استيقاظ المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد انساب الإنسان وغفل ولم يحصل له انتباه، فإذا تغير الأسلوب فإن الذهن ينصدم بهذا التغير ثم ينتبه، فكأنه صوت منبه ينبه الإنسان على ما سيخاطب به. ولهذا قال إياك نعبد ولم يقل إياه نعبد أيها المستعين. وفي هذا دليل الآية مبني على الالتفات الذي ذكرناه وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب على أهمية العبادة والاستعانة وإخلاص الإيمان الله، كأن هذا الذي أثنيت عليه هو الله عز وجل فيما سبق من الآيات الثلاث، كأنه الوقوة في إيمانك به أمامك تخاطبه. ولا شك أن الإنسان إذا قرأها في الصلاة فإنه الإنسان يقوم مستقبل الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يكون قبل وجهه ويقول إياك نعبد، ولكن ليعلم أن الله تعالى قبل وجهه وإن كان هو في السماء فوق عرشه، ولا تناقض في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى له قاصد خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين دليل على اجتماع الأمة، اجتماع الأمة، فإنه لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين، فأنه ينبغي للأمة أن تتفق وتجتمع على العبادة والاستعانة بالله عز وجل. وقد يؤخذ منها إثبات علم الله سبحانه وتعالى، فإن هذه السورة فرضت قراءتها في جميع الصلوات، ومنها الصلاة الجهرية التي يجتمع فيها الإمام والمأمون، ولو جاءت بصيغة الإفراد إياك أعبد وإياك أستعين لكان في ذلك إخلال بالنسبة إلى المأمونين، لأن الإمام وحده هو الذي يقول إياك أعبد وإياك أستعين، ومن المعلوم أن الذين وراءه لم ينالهم نصيب من هذا لو كانت الآوة بصيغة الإفراد. أما إذا قال إياك نعبد فإن المأمون يشعر بأنه هو والإمام على حد سواء في عبادة الله تعالى والاستعانة به. وفيها دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يستعين الله تعالى في كل شيء، في كل شيء، حتى في الأمور الصغيرة كالذهاب والمجيء والأكل والشرب واللباس، استعين الله عز وجل في كل شيء حتى تكون في ذلك مدركا لحاجتك متعبدا لربك عز وجل، لأن الاستعانة من العبادة. وإذا استعان الإنسان بربه يسر له الأمر وسهله عليه، ولهذا يؤمر الإنسان إذا حلف على شيء مستقبل أن يقول إن شاء الله حتى يشعر باستعانته بربه، فإنه إذا قال إن شاء الله كان ذلك عونا على قضاء حاجته. وفي الصحيحين في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلام مقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل اعتمادا على ما في قلبه من العزيمة، ففعل وطاف على 90 امرأة ولكن لم تلد إلا واحدة منهن شق إنسان فقط لا إنسان كاملا، ليتبين له ولغيره أن الأمر بيد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنح علينا وعليكم بتحقيق عبادته والاستعانة به، إنه جواب كريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا ما تيسر من الفوائد على أربع آيات من سورة الفاتحة، آخرها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات الثلاث كلها للإنسان، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسورة الفاتحة سبع آيات، ثلاث منها لله خالصة وثلاث منها للإنسان خالصة وآية وسط بينهما، كما جاء في الحديث الصحيح الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول اهدنا الصراط المستقيم، الهداية بمعنى الدلالة والتوفيق، فإن كانت معداة بإله فهي للدلالة، وإن كانت متعدية بنفسها فهي للتوفيق والدلالة، وهنا الهداية متعدية بنفسها فيكون المراد بها الدلالة والتوفيق، أي أن الله تعالى يرزقك علما تهتدي به إلى شريعة الله عز وجل، ويوفقك لهذه الشريعة حتى تقوم بها. وقوله الصراط المستقيم، الصراط والطريق الواسع والمستقيم الذي ليس فيه عوجاج ولا ارتفاع وانحدار، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين أتم الله عليهم النعمة بتوفيقهم لشريعته، وهم أربعة أصناف ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني صراط غير المغضوب عليهم، وهم الذين عملوا الحق واستكبروا عن اتباعه، والضالين هم الذين جهلوا الحق فأخطأوا في العمل. وأول من يدخل في الأول أي في المغضوب عليهم اليهود، وأول من يدخل في الثاني أي الضالين هم النصارى. في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، أن يهديه صراطه المستقيم. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على أن الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في الهداية، ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يطرد الإعجاب بنفسه وأن يقول اهتديت لأنني أعرف الحق وهذا مني، فيمني باهتدائه على الله عز وجل. وقد أنكر الله عز وجل على الأعراب الذين يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسلموا، فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، فأنت إذا لم يهدك الله لم تهتدي. قال الله تعالى من يهد الله فهو مهتدي، وقال تعالى ومن يهد الله فما له من هاد. فإن قال قائل إذا قلتم هكذا فتحتم الأبواب للمتهاونين والكسالى الذين إذا دعوا إلى الحق قالوا الهداية في يد الله، احتجوا بذلك. فالجواب على هذا أن نقول إن الله تعالى لما قال اهدنا الصراط المستقيم وأرشدنا أن ندعوه هذا الدعاء لم يرد منا أن نتوقف عن أسباب الهداية، بل نحن نسأل الله الهداية ونسعى في أسبابها. ولهذا قلنا إن الهداية هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة التي هي العلم، هل يمكن أن تحصل للإنسان بلا تعب على تحصيله؟ لا. أنت لو قلت اللهم ارزقني مالا، هل معنى ذلك أنك تبقى في بيتك لا تتحرك؟ لا، تتحرك وتسعى لأسباب الرزق كذلك الهداية إذا سألت الله إياها فسألت أسبابها. لو سألت الله تعالى أن يرزقك أولادا هل تبقى لا تتحرك لا تتزوج؟ لا، لا بد أن تتزوج حتى يحصل لك الأولاد. فسؤال الشيء من الله لا يستلزم أن يبقى الإنسان جامدا لا يتحرك ولا يفعل الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء.